يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وانفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في محرمة الإحرام أشغال. قال رحمه الله: بما يحرم بالإحرام بحج أو عمرة، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه. وحرم به يعني بالحرم، الحرم حرام على الحاج ولا غيره، قطع ما ينبت بنفسه، ما يجوز له شيء، قطع أي شجرة من غير عباس، كلا البقل البري وشجر الطرفة، هذا اللي ينبت بنفسه ولو استنبتت نظرا لجنسه، وكذا يأتي بعكسه. وش قال؟ إلا الإذخرة والسناء. إلا الإذخرة، هذا يعني حرم قطع ما ينبت بنفسه، واستثنى الإذخر، الإذخر هذا يخدموا به البيوت التاحم ويغطوا بهم بيوتهم، هذا في جوز قطعه. والسنة سنة مكي دائما يديروه دواء ودواء، يجوز قطعه، نبت معروف يتداوى به. ومثلهما العصا، يقطع قدر عصا جاهز، والسواك إذا كان سواك يجوز قطعه، وقطع الشجر للبناء يجوز، والسكنى بموضعه أو قطعه لإصلاح الحوائط. قال: كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد المدينة. كما يستنبت، أي يجوز اللي يستنبت ويزرعوه كما الصلاغة وكما البقول من خصين وسلقين وكراثين وبطيخين وخوخين ونحوها، هي يجوز قطعه لأنه هو استنبته وزرعه. وإن لم يعالج نظرا لأصله ولا جزاء على قاطع ما حرم قطعه، لأنه أمر زائد على التحريم يحتاج لدليل. أشغال. قال: كصيد المدينة. كصيد حرامي المدينة، يعني كذلك صيد حرامي المدينة ما يجوز، المدينة المنورة تعالى ما يجوز الصيد فيها المنورة، فيحرم أكله ولا جزاء، يعني وين كاين الحرم، الحرم المدينة والله الحرم من مكة رحم، يعني دايرين له مواضيع وجهاته وين يوصل وين كذا، هذاك ما يجوز فيها لا صيد ولا قطع الشجر ولا، فيحرم كذلك الصيد اكله. قال رحمه الله: بين الحرار. وبين حرمها، حرم المدينه بين الحرار، الحرار الاربع المحيطه بها بين المدينه، والحرار هي جمع حرة، أرض ذات حجارة سود، شوف دنياي كحلة حجر أسود، بين الحرار كأنها أحرقت بالنار، شوفها كحلة سود هذه. والمدينة بالنسبة للصيد داخلة، وفي قبله الحرار تجوز، ليس لها إلا حرتان، لكني ما اشتملت كل حرتين على طرفين ساغ له الجمع. ثم قال رحمه الله: وشجرها بريدا في بريد. وكحرمة قطع شجرها المدينة المنورة، وإن كان الحرم ويعتبر الحرم بالنسبة إليه بريدا من طرف البيوت، والبريد من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وصورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم، فما كان خارجا عنهم إلى البيوت يحرم قطع شجره الذي شأنه أن ينبت بنفسه، والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها، ويعتبر البريد من جميع جهاتها، وهو ما نقوله في بريد، في أي بريد مع بريد من كل جهة، فلو قال بريدا بريد عن جهاني بريد من جهاني بريد من جهات الأربع، فلو قال بريدا من كل جهة وهذا بقوله في بريد ذكر أحسن. وقال رحمه الله: والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله. هذا اللي صياد والله يقطع الشجر والله عنده جزاء، عشان متقدم ذكره يكون بحكم عدلين، إذا قتل مثلا حاجة يجيب عدلين، العدلين يقولوا يسبك كذا وكذا فدية، ولا بد من لفظ الحكم، فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه، ولا واحدة فقط، حكم عدلين فقيهين، يكونوا فقيهين عفوا يعني عالمين بذلك بأحكام الصيد، مثله مثل الصيد في القدر، اقتل الأرنب يخلص حق النبيذ لها، مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذر فالقدر في الجملة كافي، وهذا هو خبر المبتدأ الجزاء ومحله من أو مكة، يعني هذا الهدي خرج في مينا أو مكة كالهدي الآتي، وبين المثل بقوله قال: من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف. صح، اقتل هذه الحاجة اللي تماثل النعم، الإبل والبقر والغنم، يخرج مثلها، أو إطعام، أو هذه للتخيير، لأن كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير: إما أي صوم ثلاثة أيام، إما أي يطعم ست مساكين، إما يخرج شاة نسوك. قال: بقيمة الصيد أن يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدرهم، ثم يشترى به طعام، فإن كان يحرم أكله كخنزير، اقتل خنزير فالحرام، هذا الخنزير ما ينقول جدير في مضر بشات، الخنزير حرام، اعتبر قيمته، قيمته طعام على تقدير جواز بيعه، قال على مثل الشات، أما لا خرشه، وتعتبر القيمة يوم التلف، لا يوم تقويم الحكمين، نهار اللي قتلوا خلقونها، ولا يوم التعدي، يوم التلف نهار اللي قتل، ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان، ويعتبر كل من إطعام التقويم بمحله محل التلف، وإن لا يكون له قيمة بمحل التلف أو لم يمكن الإطعام لعدم النسك فيه، قال فبقربه يقوم أو يطعم بقربه أي أقرب الأمكنة بمحله. المقال: ولا يجزئ بغيره ولا زائد على مد لمسكين. ولا يجزئ تقويم أو إطعام بغيره، يعني بغير ما ذكر من المحل قربه، ولا يجزي زائد على مد من أمداد الطعام المقوم به الحيوان لمسكين، ما يزيد ما ينقص عن المد، بل لا بد من مد لكل مسكين، ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن بينا. قال رحمه الله: إلا أن يساوي سعره كتأويله. إلا إذا كان يساوي سعره، لأن يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل التلف يساوي سعره في محل التلف، أو يزيد، لأن كان قيمته في محل التلف 10 10 أمتار وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحل الواحد أو في محل الإخراج أزيد فتأويلان في الإجزاء وعدمه استثناء بقوله ولا يجزي بغيره وهما في الإطعام بغير المحل الذي يقوم به وهو محل التلف وليس جارجين التقويم خلاف البيوهي وكلمه لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي قيمة طعاما فيهما إجزاء اتفاقه وضحى. قال أو لكل صوم يوم وكمل لكسره أو صيام هذه بنين يخرج الشاة مثلها والله شيء اللي قتله مثله إذا ما كانش يصوم أو صيام أيام بعدد الأمداد في أي مكان شاء لكل مد صوم هل كل مد إذا ما قش طعام ولا ما قش يخرج على يصوم على كل مد نهار لكل مد صوم يوم وكمل لكسره إذا كان نص حفظة يصومها كامل أي كسر المد وجوبا في الصوم إذ لا يتصور صوم بعض يوم ندما في إخراج الطعام. قال فالنعامة بدنة إذا قتل نعامة نعامة معروفة يجيرك وتهاق وجاوج فالنعامة فجزاؤها بدنة لأنها تمثلها نعامة يجي عندها رغبتها طويلة إذا قتل النعامة يزمو بدنة يزمو يعني ناقة من للمقاربة في القدر والصورة في الجملة. قال والفيل بذات سلامين إذا قتل فيل الفيل هذا ما هو شيء مستأنس أي جزاؤه بدنة بذات سلامين خرج بدنة ولكن من هذا كل عنده سلامين بخت اللي في خرصة يعكسون قال وحمار الوحش وبقره بقرة وإذا قتل حمار الوحش والله البقرة بقرة الوحش جزاؤهما بقرة بقرة إنسية قال والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامها بلا حكم وللحل إذا قتل ضبع والله ثعلب يخرج شاة يعني مثلها في وجوب الشاة قوله كحمام مكة حمام مكة يسوي شاة لقيمته لأنه عزيز كحمام مكة إذا قتل حمامة يزوى خرج شاة هذا يسمى خارج الأول وبما ها ويمامها الإمام معروف يعني نقول قتل الخطأ ها نقول قتل الحمام الخطأ حاويتين أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما ومن الحمام الفاخت والقمري القمري بضم القاف بلا حكم كالإسلام قوله والجزاء بحكم عدلين وإنما لم يحتاج لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الأصل والجزاء من بعد التفاوت فالقدر والصفة لما تحتاجش إلى حكم ما تحتاجش إلى حكم بين قال وللحل وأن الحل أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل بالنسبة للمحرم هذا بالنسبة للمحرم ما يجوزش يصيد في الحل حرم الصيد وش راه في الآية حرم بارك الصيد ما دمتم حرمة قال وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير طعام القيمة طعاما إذا قتل ضب ولا أرنب ولا يربوع وجميع الطيور كذلك الحل والحرم غير حمام الحرام أيضا القيمة حين الإتلاف طعاما خرج طعام وظاهر المصنف أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والإطعام وعدله سيما، وهو كذلك على المذهب إلا حمام الحرم وإمامه في الشاة، فإن لم يجدها فصيامه 10 أيام. أختل الإحمام خرج الشاة، ما كان القاش فسوف 10 أيام. وهذا فيما له مثل من الأنعام ما ليس له مثل، كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل في التخيير بين الإطعام والصوم إلا الضب وما بعده، فإنه إن لم يكن له مثل إلا أنه يخير بين الإطعام والصوم وإخراج هذه. قال رحمه الله: والصغير والمريض والجميل كغيره. والصغير من الصيدة، كل الصيدة صغيرة كيف والله ما صيد مريض، والجميل في منظره والله غير جميل، والأنثى والمعلم كغيره من كبير وسليم وقبيح وذكر وغير معلم، فيساوي غيره في التقويم كالدية، ولا يلاحظ الوصف القائم به، فلا بد في الصغير والمريض من تقويمه بكبير صحيح يجزي ضحية. قال رحمه الله: وقوم لربه بذلك معها. وإذا كان مملوكا هذاك السيد والله قوم لربه بذلك الوصف القائم به معها، أي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله، فيلزمه القيمتان، قيمة لربه يعني هو مربي هو تعدى عليه هذا كله المحيط ملحوظ فيها الوصف القائم به، وقيمة لحق الله غير ملحوظ فيها الوصف. وقال: واجتهد وإن روي فيه. واجتهد الحكمان الفقيهان فيما لهما فيه دخل، وإن روي عن الشارع فيه أي في الجزاء فيه متعلق باجتهاده، والآن تقدمه ب أي واجتهد فيه من سيمان، يعني الحكمين اجتهدوا في السمن وفي السن وفي ضده، وإن ورد فيه شيء معين ورد يعني في الحديث النعامة في عامة فدنا عيبين كما ورد، لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة، وكل منهما متفاوت، فلا بد من بدن من بدنة تجزئ في الهدايا، ثم يجتهدان أن يكفي أول الأسنان أو لا بد من شذعة سمينة جدا أو إلى غير ذلك. حكمين ومنية. قال: وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان. وله يعني للمحكوم عليه أن ينتقل عما حكم عليه به لغيره، فإذا خيره في أحد الأنواع الثلاثة الصوم أو الإطعام أو الإطعام أو فاختار أحدهما، اختار أحدها وحكم عليه، فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه، ويخير ما بين ثلاثة إلا أن يلتزم ما حكم به ويعرفه، فتأويلان في الانتقال وعدمه، والمعتمد أن له الانتقال مطلقا يخير. قال: وإن اختلفا ابتدي. وإن اختلفا يعني حكمين اختلفوا في قدر ما حكم به أو نوعه، ابتدي الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه، ولذا بين ابتدي المجهول. قال: والأولى كونهما بمجلس. والأولى كونهما يعني حل الحكم بمجلس ليطلع كل على حكم صاحبه، بشيء ذاك يحكم محدوده والأخر يحكم محدوده، وما يجبوش خبر بعضهم بعض واش داروا، يكونوا في مجلس واحد ذاك يقول كذا وذاك يقول كذا ويتم. قال: ونوقظ إن تبين الخطأ. ونوقظ حكمهما إذا تبين الخطأ تبينا واضحا كما في المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة، يلتزم بقرة وما حكم شاة، أو عكسه. وفي الجنين أي كل فرد من أفراده، وفي كل فرد من البيض غير النذير إذا كسر المحرم أو من في الحرم عشر دية الأم ولو تحرك الجنين بعد نزوله، والمستهلة أو الفرخ. يعني هذا الطير كان فيه فرخ بعد كسر البيض، وهذا إن لم يتحقق موت للجنين من قبل من قبل الضرب، وإلا فلا شيء فيه. فلو ديتها إن استهل، وديتها كاملة إن استهل صارخا، زاد هذاك الطير زاد حي عن أمه أو عن البيضة فمات، فإن ماتت أم أيضا فديتان. ولما كانت دماء الحج ثلاثة، بعضها على التخيير وهو الفدية وجزاء الصيد كما مر، وبعضها على الترتيب، أشار له بقوله قال رحمه الله: وغير الفدية والصيد مرتب هدي وندب إبل فبقر. وغير الفدية فدية الأذى يتمتع هو محرم، هذه هي فدية الأذى. وغير جزاء الصيد، وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمدين أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم، مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها، لا ثالث لهما. وش قال؟ وغير الفدية هديون، وهو المرتبة الأولى الهدي. وندب إبل في الهدي كثرة اللحم، لأن كثرة اللحم فيه أفضل من بعد الإبل فبقر يليه في الأفضلية، فبقر ثم بعد البقر ظأن ثم عند العجز عنه صيام ثلاثة أيام في الحج، وهو المرتبة الثانية، وأول وقته من حين إحرامه. يجب عليه هذا الهدي في الحج إلى يوم النحر، وهو معنى قوله تعالى في الحج وش قال في الآية؟ صيام ثلاثة أيام في الحج. يا؟ قال في الحج أي في وقت الحج بداية الحرام. قال بعد ذلك: وصام أيام منا. وإن فاته صومهما قبل يوم النحر صام وجوبا أيام منا ثلاثة، وإن كان صيام ثلاثة أيام منا هذه مكروه، لكن الحاج اللي ارتكب شيء من هذه الأمور يصوم ثلاثة أيام هذه بعد يوم النحر، يوم النحر لا يصامش. ويكره على المحرم تأخيرها إلى أيام منا إلا لعذر، فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء ووصلها بالسبعة أبلع. بنقص بحج إن تقدم على الوقوف. وقوله بنقص بحج يحتمل أنه راجل قوله وغير فدية والصيد، كأنه قال وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص بحج. إذا نقص يعني واجب من الواجبات، له نحو فيها نحو 27 عدها ميارة نحو 27 اللي يوجب فيها الهدي بسبب نقص في حج، لكن التقييد بالحج يسير الكلام قاصرا إلى أن يجاب بأن فيه حد في العرض والمعطوف أي أو عمره، ويكون قوله إن تقدم النقص على الوقوف شرطا في قوله من إحرامه، يعني الهدي من شرط ولا الهدي يحرم راه يجب عليه إذا يتم تبيه يذبح لامه حتى يوقف، وإنما يجب عليه الشيء راه في ذمته بعد الوقوف عرفة يذبح. ويحتمل أنه متعلق بصامة، أي وصام أيام يمينا بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على الوقوف كتعد ميقات، تعدى الميقات ويجب عليه ثم الهدي. وتمتع، والله تمتع جبل عمره هي الأولى، وجب عليه الهدي. وقيران، والله خرجه مذي، والله بسبب قبلة، هذا كل فيها الهدي يذبح فيها شاة. وقبلة من فم وفوات الوقوف نهارا، والله في النهار نهار عرفة ما وقفش، وقف غير في الليل يجب عليه هدي هذاك. أما نقصه متأخر عن الوقوف أو وقع يوم الوقوف كترك مزدلفة، هذه ثم ذنية يجب عليه هدي. ما في مزدلفة ما حطش الريحان وما نزلش هاو يجب عليه هدي. أو حلق، يعني قدم الحلق، أو ما بيت بيمينا ترك يعني ليلة من الليالي، أو وطئ قبل الإفاضة فيصوم له متى شاء صيام التعويذ والصوم. قال رحمه الله: وسبعة إذا رجع من منى إن قدمت على وقوفه. وصيام سبعة إذا رجع من منى سواء أقام بمكة أم لا، ويندب تأخيرها حتى يرجع لأهله ليخرج من الخلاف. ولم تجزي السبعة وسكون جيم من الإجزاء، ولم تجزي هي قدمت على وقوفه. إذا صام ثلاث أيام هذا قبل ما يوقف لا تجزيش، أو على رجوعه من منى ثم شبه بعدم الإجزاء قبله. قال رحمه الله: كصوم أيسر قبله أو وجد مسرفا لمال ببلده وندب الرجوع له بعد يومين. كصوم أيسر بالهدي قبله، قبل الشروع فيه هو كان وجب عليه هدي، ولكن أول به يصوم ومن بعد وجد عنده به خرج. كصوم أيسر قبله قبل الشروع فيه أو قبل كمال يوم، أو وجد قبله مسرفا واحد يسله ذره يسلفه ما يهدي به وينظره لمال ببلده، واحد قال له سلفك وخرج الهدي ما يصومش، فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي. ايش كيما دروك يشريه المقماش ويقول لك صوم. وندب الرجوع له اي للهدي ان ايسر بعد صوم يوم، في صام يوم ايسر يرجع لله للهدي بعد يوم صوم او يومين، وكذا في اليوم الثالث قبل اكماله، واما بعد اكماله فلا يندب له الرجوع لأنها قصيبة فكانت كالنصف. رحمه الله قال: ووقوفه به المواقف. وندب وقوفه به بالهدي المواقف كلها، وهذا يعني الآن راح غير متيسر لهم، يوقف بالهدي ويقع المواقف، يوقف به في عرفة ويديه المشعر الحرام ومينا، هذا مستحب لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين، فمصب الندب على الجميع، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط، هذا فيما ينحر بها. وأما ما ينحر بمكة فالشرط بالجمع بين الحل والحرم فقط، ذلك راهم يعطوهم ورقة وخلصوا ويروح، ما يقف لا مواقف ولا غيره، ولا ينحر بنفسه حتى منى ما يروحش المكان اللي يذبحوا فيه. قال رحمه الله: والنحر بمنى. وندب النحر للهدي وكذا جزاء الصيد يذبحوا في منى بالشروط الثلاثة الآتية، هذا ظاهره، لكن المعتمد وجوب النحر بمن عند استيفاء الشروط، فإن حره من مكة مع استيفائها صح مع مقلبة الوجه. فما أشار الشروط هذه، قال إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه كهو، وأشار الشروط بقوله إن كان سيق هذاك الهدي في إحرام حج، ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا ووقف به هو أي ربه أو نائبه كهو كوقوفه في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر، واحترز بقوله أو نائبوه عن وقوف التجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يستريه منهم، لأنه كان شرع عليهم وقال لهم أوقفوا بهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه. والشرط الثالث أن يكون النحر بأيامها، بأيامها يعني أيامينا ثلاثة، لكن المعتمد أيام النحر، إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر أو محلا للنحر، فأنه من أيام منى، فلو عبر بأيام النحر كان أبلى. ما قال رحمه الله وإلا فمكة وأجزاء إن أخرج بحل، وإلا بأن انتفت هذه الشروط أو شيء منها بأن ساقه بعمرة أو لم يقم به عرفة أو خرج أيام النحر، فما حل نحره مكة ينحر في مكة فلا يجزي بمن ولا غيرها، وأجزاء النحر بها إن أخرج الهدي لحل ولو بشراء منه، إذا شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرام، سواء كان المخرج له ربه له مخرجه ربه أو غيره محرما أو حلال، ولذا بنى أخرج المجهول. وأما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرام ضروري، شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل. وشبه بالأجزاء، في الإجزاء قوله كان وقف به فظل مقلدا ونحر، كان وقف به بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه فظل مقلدا حالا ونحر بمن أيام النحر أو بمكاء يعني وجده ربهما منحورا فأيجزيه، فإن وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزيه. قال رحمه الله وفي العمرة بمكة بعد سعيها، والنسوق في الأمرة إذا كان ساق الهدي في الأمرة ما يروحش العرب، كان لنقص فيها أو في حج أو نذرا أو تطوعا أو جزاء صيد ينحر بمكة، إذا هو بمكة ما يروحش للمينا. وأعاد هذه وإن دخل في قوله وإلى فمكة ليرتب عليها قوله بعد تمام سعيها سعي الأمر فلا يجزئ قبله. قال ثم حلق، ثم بعد نحر الهدي حلق أو قصر وحل في عمرته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه